الصحابة لماذا سعدوا بالإسلام وإحنا مش عارفين نسعد به؟ لأن الصحابة كانوا إذا سمعوا الآية، إذا سمعوا الحديث، كانوا يبادرون إلى تطبيقه عمليا مباشرة، لدرجة أن تطبيق الأحاديث صار ملكة عندهم كالنفس، لا يشعر إطلاقا بأنه بذل جهدا في تنفيذ الأمر أو في اجتناب النهي. وده الفرق بيننا وبينهم. يعني مثلا روى أبو عبد الرحمن السلمي، الإسناد صحيح لأبي عبد الرحمن السلمي، دخل القراءة، قراءة القرآن عن عثمان رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم، أي الصحابة، ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بهن. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذه الفرق. قرأت آية أقف عندها ونفذ، أشوف أنفذها مع مين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ما تقوليش أنا ربنا كده خلقني عصبي، ولما حد يزعلي العفريت تنطط في وشي، ما عايز أشوف أي حد أخنق. طيب أنا إذا كنت عايز تسعد بالإسلام قدامك آية هو، والكاظمين الغيظ، يلا اشتغل، روح طبق. الصحابة كانوا بيعملوا كده، فلما ياخد كل حاجة بيعملها يوم يسهل عليه العمل، يبقى زي ما كما أنك تتنفس بسهولة ويسر، هم كانوا كده بيشتغلوا بسهولة ويسر. لكن احنا نروح يقول لك ايه، احفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كر ام حفظ له مثلا 700 حديث، تمام، واحد زغد يقول ما تفتح يا عم، طب ايه اللي استفدت من 700 حديث؟ ولا حاجة. هو ده السر، اننا لم نسعد بالاسلام وهم سعدوا به. عشان كده النظر في سيرتهم ضرورة ملجئة ملحة، كانوا في غاية الادب. يعني حديث ابي بكر في الصحيحين، لما النبي عليه السلام في يوم النحر، يوم النحر ده يوم ايه؟ يوم العيد، يوم 10 ذو الحجة. أبو بكر الثقفي رضي الله عنه كان ممسكا بلجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه اول اكثر واحد ممكن يسمعه هو مين؟ هو أبو بكر نفسه، لانه واقف جنب رقبة الدافع. سأل الصحابة، والصحابة بيحجوا حجة الوداع، اي يوم من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ليه؟ هو أنت مش عارف إن إحنا يوم العيد ده؟ أنت في ده يوم العيد ده أكثر أيام الحج عملا، كنوع من الشكر لله تبارك وتعالى. بتعمل فيه 4 حاجات في يوم النحر: بترمي الجمرة الكبرى، وبتطوف طواف الإفاضة، وتسعى سعي الحج، وبتحلق وتذبح. يعني 4 من النسك وشغل كتير غير ايام منى، تروح ترمي الجمرات 3 وتقدر ترجع تقعد في الخيمه، مالكش شغلانه غير كده. فده يوم النحر واحنا بنحج، ايه اللي خلاهم يقولوا الله ورسوله اعلم؟ قال: ظنناه سيسميه بغير اسمه. اصل يوم النحر ده احنا كلنا حافظينه، معنى يسالنا السؤال البدهي اللي كل الناس عارفاه، يبقى اكيد الجواب مش اللي في دماغنا، اكيد الجواب انه مش يوم النحر، ممكن يكون هينزل قران ان اليوم ده اسمه يوم كذا. فخافوا أن يتقدموا بين يدي رسول الله بقول، عشان الظن اللي ذكر على قلبهم ده. قال أليس يوم النحر؟ طلعت زي ما احنا فاهمين. قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ المفترض جواب النبي صلى الله عليه وسلم الأول يخليهم يقولوا إيه؟ ذو الحجة. ما طلعت العملية إيه؟ زي ما احنا عارفين، لا الله سماه بغير اسمه ولا نزل في هذا قرآن، برضو لسه إيه؟ خايفين. أي شهر هذا وإحنا بنحج فيه؟ في باونة؟ ها؟ في ذو الحجة. أو ما هو اسمه معروف حتى في ذو الحجة. أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ برضو ده كان ممكن يغريهم. الإجابة الثانية طلعت برضو زي ما في دماغنا، يعني ما فيش لأن الوحي نزل ولا حاجة تغيرت. كان ممكن يقول نحن في البلد الحرام في مكة، برضو وصلوا لإيه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. قال شوف بقى دي القضية اللي عايز يثبتها، هناك قضية ثابتة وقضية يريد أن يثبتها، فأتى بقضية لا يختلف عليها اثنان ليثبت قضية اختلف فيها الجميع. يبقى يوم النحر لا خلاف فيه، شهر ذو الحجة لا خلاف فيه، مكة البلد الحرام لا خلاف ان احنا في البلد الحرام. قام جايب لهم ثلاث حاجات وبال الثلاث حاجات، ما احنا عندنا اليوم والشهر والبلد خلاص. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمتكم في يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. الثلاث حاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يثبتها كانت مستباحة عند العرب. الدماء كانت مستباحة، أي حد عايز يقتل أي حد يروح يقتل، وعندنا المغيرة بن شعبة أقرب حاجة لدماغي دلوقتي. المغيرة بن شعبة صحب قوما في الجاهلية 13 نفرا، وكل واحد كان معه محفظته ومعه قرشين وبتاع الكلام ده، شربوا الخمرة فلعبت برؤوسهم استكر، قام قال عليهم ذبحهم كلهم واخد فلوس. وهيروح فين؟ التحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وأسلم. تمام. وللنبي صلى الله عليه وسلم كان معاه 13 واحد ذبحتهم ذبح المعاج. تمام. وخدت فلوسه ما فلوسه معاه ايه اتفضل ايه الفلوس من اللي اخدتها منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسر بن مخرم في صلح الحديبية، قال اما الاسلام فاقبله منك، انما المال لا اخذه انه اخذ غدرا. ايه معنى واحد يذبح 13 واحد ولا الكلام ده؟ وكانوا عادي جدا مساله ان ده يذبح ده وده يحارب ده وده يعمل ده مش عارفين، كانت مساله عاديه جدا عند العرب. فلم يكن لها حرمه فجعل لها حرمه بما يعتقدون حرمتها. فان اموالكم فان دماءكم واموالكم او اموالكم ده حتى اقرب برضه حديث لي حديث صحيح مسلم حديث ابي هريره ان رجلا ياتي يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى يقول له اي فل فل ترخيم فلان اي فل، وده يدلك على ان الترخيم مش لازم يكون عن دلال، ها ممكن يبقى كنوع من التقريع، لكن اللي بيعرفنا انه دلال ولا تقريع السياق. تاخد بالك ازاي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثلا لعائشه يا عائش، ده يبقى زعلان منها ولا يبقى بيدلعها؟ بيدلعها، ده ترخيم اهو، ترخيم اهو يعني حرف حرفين من الاسم. اسامه بن زيد الحب ابن الحب كان يقول له يا أسيم. يبقى ده برضو ايه؟ نوع من الإدلال، ده ترخيم. لكن ربنا عز وجل بيقول لواحد فاجر بقى، بقول له اي فل، ها؟ يبقى ده في إدلال، ها؟ ولا يوم فل، ها؟ لا، اي فل يعني يا فلان. زي ما قلت لك السياق اللي باين لك ده إدلال ولا اذا كان هي تقريعا يعني. قال له ألم أذرك ترأس وتربع وأركبك الخيل وأزوجك النساء، أركبك الخيل والإبل وأزوجك النساء، فأين شكرك؟ قال أي ربي نسيت. قال فاليوم أنساك. هذا واحد عرفه الله عز وجل نعمه عليه. ألم أذرك ترأس، كنت رئيسا خلاص وفضلت رئيس سنين طويلة، إذا أشرت بأصبعك ولم يدخل السجن خلاص ما يطلعش، ده يعدم، ده يعدم، كان رأسا لا ترد له كلمة. ألم أذرك ترأس وتربع، المرباع كانت العصابات في الجاهلية إذا هاجموا قوما وأخذوا ما معهم يعطون ربع ما غنموا لسيد الحي عشان يكرم الضيفان. لا، تكرم الضيفان من المال المغصوب المسروق، يعني زي آدم الشرقاوي. ما آدم الشرقاوي ده عملوا لنا ايه سيره كبيره جدا، وكانت فيه تمثيليه زمان اسمها آدم الشرقاوي ايام الراديو ستايل اللي كان بيدور بالبطاريه يعني سنه 64 والكلام ده، اول راديو ستايل تقريبا دخل للبلد عندنا، كان قد تلفزيون 24 بوصه تمام، ولدرجه ان وكان يجيبوا البطاريه دي ويركبوا القطاج بتاعه مش عارف ايه عشان يشتغل تمام، وكان جديد خالص والعالم كلها تتلم ويستغربوا يقول لك البتاع ده بيتكلم ازاي، حتى لدرجه واحد من قرايبي فتح ظهر البتاع ده، لا انت عارف الموبينات ومش عارف ايه، تصور ان هم دول اللي بيتكلموا، هم دول رجاله هيتكلم ازاي يعني. ومرات عمي الله يرحمها الظهر كده قالت للنسوان عيالها قوموا اخبزوا عشان الجماعه اللي بيهاتوا من الصبح دول. اه والله حصل، قال بيتكلموا من الصبح، هو ده مش هيتغدوا ولا هيفضلوا يتكلموا كده مش عارف ايه. اتصور اصلا القصه للمسالات كان يعني حاجه عجيبه. فكان بقى ايه يعني راديو واحد في البلد مثلا راديوين ولا حاجه بيبنوا دار، كان زمان فيه مساعدات يعني اهل البلد كلهم يساعدوا صاحب الدار في ان يبنوا الدار مجانا كده تمام، نوع من المحبة. يجيبوا الراديو ده يحطوه ويبتدي يسمعوا مسلسل آدم الشرقاوي تمام. آدم الشرقاوي ده كان راجل يروح على الأغنياء يسرقهم وأكل الفقراء تمام، والناس متصورين إنه بطل ومش عارف إيه الكلام ده وحاجة فل الفل ويمكن الثورة يعني برضو استوحت التأمين الأملاك بتاعت الناس والإصلاح الزراعي والكلام ده من الكلام. واحد باش عنده مثلا 1000 فدان تاخد منه 1000 فدان غصب عنه وتديهم للناس هو بمزاجك، 1000 فدان ورستان عن أبوي تاخدها مني ليه؟ فمسألة التأمين ده نوع من الغدر ونوع من الجور على حقوق الناس. أنا كان ممكن أعمل المنظومة دي أحسن من كده، أجي وأعمل منظومة أنت مالك وعندك 1000 فدان يبقى الناس دول يزرعوا بالنص، انت مالك الارض صحيح نزرع بالنص وتساهم معاهم في الكيماوي والمش عارف ايه والكلام ده، يبقى المزارع ده ياخد نص المحصول والارض تبقى بتاعت صاحبها. فده بقى ايه جماعه الجاهليين دول يطلعوا يعملوا غاره على ناس ماشيين ياخدوا كل اللي معاهم ويوم يروح للسيد الحي يقول عشان لو جالك ضيف يشرب شاي وقهوه وبتاع وتذبح له عجول ومش عارف ايه الكلام ده، منين يا اولاد الذين خدتوا الاموال دي؟ مش دي اموال معصومه المفروض ما لكمش فيها؟ فكانت الاموال مهدره عندهم، فحب انه يثبت الاموال يقول ان المال ده زي البلد الحرام. زي ما انتم تعظموا البلد الحرام، عظموا الدم، عظموا الاموال، عظموا الاعراض. وانتم عارفين الرايات بقى، رايات البغاء اللي كانت موجوده على دور مكه، وكان كما في حديث عائشه في البخاري كان النكاح على انحاء، على انواع. من ضمن انواع النكاح في الجاهليه المراه الواحده يدخل عليها الرهط من الناس 20-30 واحد يدخلوا عليها، وعليه اذا حملت تختار واحد من الهلاكين دول تقول له ده ابنك. اشمعنى انا؟ هو كده. فلا تلصق الولد باحد الا التاط به، ما تعرفش تخلص منه. فكانوا زي كالانعام. فعظم الاعراض. لكن الشاهد في المساله كما قلت لكم شده ادبهم رضي الله عنهم، حتى في البدهيات وقفوا لي يخشى أن يتقدم بقول يكون خطأ ينزل فيه وحي تبقى معرته عليه وعلى نسله إلى يوم القيامة. فكانوا بيخافوا طول ما في وحي بينزل خايفين. كما قال ابن عمر لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انبسطنا إلى نسائنا. انبسطنا يعني إيه؟ يعني بقى بيتكلم بلا كلفة. ليه؟ لأن لو كان اتكلم والوحي بينزل جايز واحد يقول كلمة كده ولا كده ينزل في القرآن. فكانوا خايفين. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأمنوا إن مفيش وحي ينزل خدوا راحتهم في الكلام. يبقى ده برضه إيه؟ كان مانعا لهم. في الصحيحين برضه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني يعظ أصحابه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأما أحدهم فوجد فرجة فدخل فجلس فيها، واللي وراه قعد في مكان، والثالث خرج من المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكمل كلامه وبعدين قال ألا أخبركم عن النفر الثلاث دول، أقول لكم حكايتهم بقى وما قالوا إليه. أما الأول الذي سد الفرجة فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. الكلام ده مع النبي بس، يعني ما يجيش مثلا واحنا قاعدين في المجلس كده جم ثلاثة عملوا نفس القصة دي. أنا ما أعرفش أقول الكلام، لو قلت الكلام ده يبقى اسمه إيه؟ افتيات على الغيب، وهذا لا يجوز. ما أقدرش أقول هذا آوى إلى الله فآواه الله، هذا استحي، واللي خرج من المسجد أعرض فأعرض الله عنه، صار عنده حاجة. فالحديث أعرض فأعرض الله عنه هذا محمول على أن الرجل انصرف بغير حاجة. وكثير من العلماء الحقيقة لم يجد مخرجا من هذا إلا أن يقولوا في الأرجح كان منافقا، لأن الله عز وجل لا يعرض إلا عمن يستحق أن يعرض عنه، لا سيما الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان يعرض. يعني كيف يعني طاوعك قلبك أن تترك مجلسه بغير حاجة؟ يا أخي إذا ربنا سبحانه وتعالى جعل علامة الإيمان في شيء يسير جدا، إنما المؤمنون، وهو يتكلم عن الاستئذان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك، ها شوف أهو جعل الإيمان كله في الاستئذان. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. هو إيه الاستئذان يعني؟ إيه الصعوبة اللي فيها يعني؟ وجعل تلك علامة الإيمان. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. يبقى الحاجات البسيطة التكات الخفيفة اللي انت ممكن تمر عليها مر الكرام ممكن يعلق بها أعظم الأحكام. عشان كده في جابر، في قصة جابر بن عبد الله، في قصة الغرماء وفي دين أبيه، لما كال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الحديقة وكال لهم ووفاهم وبقي له 16 صاعا أو وسقا أو الكلام ده أو أكثر، كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المسجد ليصلي العصر، قال: فجئته كأنني شرارة. أهو كأنني شرارة دي تقدر تتكلم عليها للصبر، ما هي زي الاستئذان بالضبط. كأنني شرارة، الشرارة اللي هي إيه؟ كناية عن إيه؟ عن السرعة الشديدة، كناية عن السرعة الشديدة. ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بركته دامت وظهرت في المكان، وأخذ الغرماء كل دين عبد الله وبقي له من التمر كذا وكذا. فدي داخلة في باب البشارة. شوف كأنني شرارة، طالع يجري على آخر. جابر بن عبد الله في الخندق لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم جائع قال إيه؟ فاستأذنته أن آتي البيت فأذن لي. هذه داخلة في باب الاستئذان. الشيخ محمد عبده رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ثبت عن ابن عباس أنه قال إن ده تقليم الأظفار وغسل البراجم ومش عارف إيه الكلام. فمحمد الشيخ محمد عبده قال ده من وضع الإسرائيليات واليهود الذين يريدون أن يشوهوا ديننا، ولو ابتلي أحد الناس بمثل هذا لفعله، فكيف يمكن أن يكون هذه الأشياء هي التي مهد الله لإمامة إبراهيم بها؟ يبقى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة فأتمهن. إيه الكلمات؟ قال لك قص الأظفار. قال لك إيه اللي فيها دي؟ ده اللي أنا قلت العيل صغير يا ابني قص ظهرك هيقصها. فهل يمكن أن يكون قص الأظفار ونتف الإبط وغسل البراجم ومش عارف إيه الكلام ده هي الكلمات التي أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يتمهن حتى يجعله للناس إماما، وأي عيل في الشارع ممكن يعملها؟ قال ده كلام يهود وكلام مش عارف إيه ودخل علينا في الإيه وبتاع والكلام. والشيخ محمد عبده رحمه الله كان مزج البضاعة في علم المرويات، بل كان يقبع تحت خط الفقر فيها. واحد من الشام كان مفتي الشام، وكان الشيخ محمد عبده آنذاك هو مفتي الديار المصرية، وده كان مفتي الشام، كان عايش في دمشق. لما أرى الكلام ده عن محمد عبده في مجلة المنار اللي تلميذه محمد رشيد رضا كان بيكتب تفسير القرآن فيها، لما لقى الكلام ده بعت رسالة لمحمد عبده، والكلام ده موجود في تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا، وموجود في نموذج من الأعمال الخيرية لمحمد منير دمشق. بس محمد منير دمشق عرفنا من هو الشخص اللي بعت الرسالة للشيخ محمد عبده، تمام؟ فبعت له قال له: إزاي تقول هذا مما دس على ديننا والكلام ده هو وأنه من إسرائيليات، وقد صح هذا بأسانيد صحيحة عن ترجمان القرآن ابن عباس. فالشيخ محمد عبده قرأ الايه الرسالة ما عجبتهوش، أم رميها لمين؟ أم كاتب عليها كده: الشيخ رشيد رضا يجيب هذا الحيوان، بهذه العبارة. الشيخ محمد رشيد رضا كاتبها: الشيخ رشيد رضا يجيب هذا الحيوان. الحيوان ده مين بقى؟ كان مفتي دمشق، يعني في منزلة محمد عبده في المناصب الايه الرسمية. لكن لأن الشيخ محمد عبده كان رجل عقلاني يقدم العقل وما عجبوش حاجة في النقل ومرميها ورا ظهره. من الذي أدراه إن قص الأظفار والبراجم والكلام ده كان أمرا سهلا؟ إذاك إيه اللي عرفه يعني؟ هو سهل عندك دلوقت، لكن هل كان سهلا يوم كلف إبراهيم؟ ائتني بما يدل على أنه كان سهلا، كما قال يقول العلماء في مناظرتين: ثبت العرش ثم انقش، لا يستقيم الظل والعود أعوج، اعدل العود الأول يطلع الظل على العود، لكن العود يبقى أعوج ما تقوليش الظل يطلع عدل ولا مستقيم. تمام؟ اثبت لي لو تجاوبني عن هذا السؤال، هل عندك دليل على ان تقليم الأظفار، نتف الإبط، البراجم، الكلام ده كان سهلا بإسناد صحيح؟ إذا لم يستطع أن يجيب عن هذه فلا يجوز له أن يعترض على ابن عباس، لا سيما وقد صح الإسناد إليه، بل له أكثر من إسناد صحيح إلى ابن عباس. فأنا بضم هذا الكلام إلى سنة الاستئذان، لما أقول استئذان النبي دلالة على رسوخ الإيمان في قلب العبد، ما يجيش واحد يقول لي إيه؟ هو إيه الاستئذان يطلع إيه؟ واحد يقول له عن إذنك أنا رايح البيت، إيه اللي فيها دي يعني؟ كما أن هذه أنت مستسهلها قوي وشايف أنها ما تدلش على يعني حاجة إلا أن في آية قرآنية يدمغ بها المعارض، ها؟ طب برضو تقليم الأظفار وإن كان شيئا سهلا يسيرا علق الله الإمامة عليه، كما علق الإيمان على الاستئذان، وهو ما أيسر الاستئذان أن تقول هنا أستأذن أن آتي إلى البيت، أهدي أختي، واخد بالك؟ ففي حاجات بقى اللي التكات الصغيرة اللي احنا بناخدها من حياة الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، دي بقى لا يصلح فيها إلا أن تتأدب بأدب الناس، أدب القوم اللي بنجاز بقول عليهم القوم اللي هم الصحابة ابتداء، لأن كانت عبادتهم بلا تكلف سهلة. والذي يتبع الصحابة في الأقوال والأفعال وفي الفقه وفي السلوك والأخلاق يستمتع بالإسلام أكثر من اتباعه لمن جاء بعدهم، لأن من جاء بعدهم من شدة ورعهم عسروا على أنفسهم ما كان يسيرا عند الصحابة. يعني لما تيجي تقول لواحد من التابعين اللي تحت ادعو الله بعمل أخلصت له فيه، يقول لك هو أنا مخلص ولا أعرف عن الإخلاص حاجة، الله أعلم. لكن لو قلت للصحابي يجيب لك عمل أخلص لله فيه، أيسر، كانوا أيسر عبادة. واحد يسمع الإمام بيقرأ في المحراب قرآنا صوته جميل آيات مؤثرة، تسمع نواحا في المسجد، ده عمال يصوت وده عمال يصوت والمسجد اتقلب سويا، تمام؟ وعند النساء تلاقيهم بيطلبوا مثلا، يعني واخد بالك ازاي؟ طيب هو انا عايز افهم، يعني الصحابة دول ما سمعوش القرآن قبل كده؟ حد منهم عمل كده؟ حد منهم لما بكى صرخ؟ لا، ده أنس ابن مالك كان يصف بكاءهم، كان يقول كان لهم خنين، خنين يعني مكتوم. أدي الصحابة، وعائشة تقول إن القرآن أعظم من أن تنزف عليه قلوب الرجال، تسمع القرآن يغمى عليك؟ قال لا، إزاي يغمى عليك؟ كيف يذهب عقلك؟ إنما نزل القرآن لإحياء قلبك مش عشان يغمى عليك. يبقى إيه اللي عملناه؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، وقال تعالى لينذر من كان حيا. فالصحابة كانوا يسمعون القرآن تقشعر قلوبهم وتقشعر جلودهم ثم تلين، لذكر الله عز وجل ويستأنف العمل. أهل الصحابة